بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن القدماء ذكروا فروعا مبنية على الأصل المثبت، لكنهم ذكروها لعله بنيابة أن مدرك الاستصحاب عندهم ما هو الظن، وبناء على الظن أصل المثبت حجة. من جملة تلك الفروع هذا الفرع الذي راح نذكره، وهو أنه لو فرض أنه كان بيد شخص 60، يسوي بالستين يا أخي؟ بدل أن يذبح بها الدجاجة جاء إلى إنسان وضربه، لكن ما مات، هذا المفروض ما مات، بقى شهر شهرين حي، ورا الشهر شهرين مات. الولي للمقتول شي يقول للمضروب شي يقول؟ يقول مات بسبب السراية. يعني هي تلك الضربة ماذا؟ سرت وأثرت فأماتته. الجاني شي يقول؟ يقول لا، التأم الجوح وقضية الضربة انتهت، وكنت ماذا جلس في محله يا أخي؟ بعدين هذا بعد حينئذ بعد ذلك الملك عزرائيل عليه السلام، هذا يكون ماذا هو احترام يصير قلنا إلى هذا الملك العظيم، على أي حال هذا قبض روحه. هنا القول قول من قالوا فيه احتمالان، احتمال قول هذا احتمال قول ذا. بعد من جملة الفروع الذي ذكروها متصلا بهذا ذكر الشيخ الأنصاري، يقول لو فرض على أنه ماذا، هذا الذي بيناه فيما سبق، شخص كان ملحوظ بكفاء، الكفاء يعني الغطاء، فجاء شخص فضرب هذا الكفاء، فقد من في الكفاء قده نصفين. بعد ذلك اختلف الجاني ويا اولياء المجني عليه انه حينما قده كان حيا، اذا حي يعني قتله، اذا قتله يعني فيه، او انه لم يكن حيا، اذا لم يقتله دي ما موجوده. بس قالوا هنا يوجد احتمالان، وبعضهم رجح احد الاحتمال، احتمال الضمان احتمال عدم الضمان، وعبائرهم يا اخي نقراها. بس قبل ما نقرا ونطبق، قد واحد يقول لي شيخنا احنا ما فهمنا الاصل المثبت وين صار بهالمثاليه، وين صار الاصل المثبت؟ نقول لك هم قالوا احتمالات، اذا ضربته وصار نصفين يوجد احتمالان، احتمال يعني ماذا؟ احتمالان متعارضان، احتمال ماذا؟ انه تجب الدية، لماذا؟ لاستصحاب الحياة، لاستصحاب انه حي حينما ضربته، والاصل الثاني المعارض ما هو؟ نشوف وجبت الدية ام لا، افالة عدم وجوبه، ثبوت عدم اشتغال الذنب الدية، فلأجل هذا صار تساوي احتمال. وشو شاهدنا احنا منه؟ شاهدنا هذا انه يظهر الاحتمال الاول وهو استصحاب بقاء الحياة يجري لو لم يكن، لو لم يكن، لو لم يكن، اسمه يظهر يا ولا، لو لم يكن شنو؟ له معارض وهو إصالة عدم ثبوت الدين، يظهر من كلامه مع أن هذا أصل مثبت في نفسه، ولا أصل مثبت هو، لأن استصحاب الحياة شو يقول لك؟ والله الذي يقول لك إنك مبيدك والله مجاعنا وبعدين افتح قلبك، الذي يقول لك استصحاب الحياة شو يقول لك؟ يقول لك هو حي إلى أن ضرب هو كان حي، إنك مبيدك انت غررك شكري تقول افتح قلبك، اذا قتل قتل لازم عقل المان لبقاء حي، فهذا اصل مثبت. فاذا خلاصه كلام خلاصه هذا اللي نريد نقوله، لا حطبق العباد انه يظهر مثل كلام لمن قالوا احتمالان متساويان، ان احتمال استصحاب الحياه وثبوت ماذا القتل وبالتالي ثبوت الديه، هذا الاحتمال في نفسه وجيه لو لم يكن له معارض، مع ان هذا الاحتمال مبني على الاصلين مثبت. طبق العباد. ومنها ما في الشرائع والتحرير تبعا للمحي عن المفتوح، من انه لو ادعى الجاني ان المجني عليه شرب سما فمات بالسم، انا باثناء الشرح ايش قلت؟ قلت على انه ادعى الجاني انه بواسطه الملك عليه السلام، لا بواسطه السم، انت ما قلت ملك ما ياثر السم، وهو ملك يا بواسطه السم، بالتالي يريد يقول ليس بسبب الجناية سراية سراية الجناية، هذا مو مهم بعد ملك يوصل، هذا مو مهم. وادعى الولي انه مات بالسراية فالاحتمالان فيه سواء. وكذا المثال الثاني الملفوف بالكساء في الكساء اذا قده بنصفين، قده بنصفين ونصفين يقول، فادعى الولي انه كان حيا والجاني ادعى انه كان ميتا فالاحتمالان متساويان. ثم حكى او حكي عن المبسوط التردد، منو يعني؟ وهذا ابو التحرير وكذا، او حكي عن المبسوط التردد، قال فيه تردد يعني هو احتمالا متساويان، تردد يعني متساويان بعض الشيء. وفي الشرائع رجح قول الجاني، ليش قول الجاني؟ قال الاصل عدم الضمان، عدم ثبوت الدين. بعدين ايش قال ابو الشرايع؟ وفيه احتمال اخر ضعيف. شنو الاحتمال الاخر الضعيف؟ تقدر تقوله يا ولا ثبوت الدين؟ ليش تقدر تقول يا ولا؟ والله لاستصحاب الحياه. فليش ضعيف؟ فليش ضعيف؟ هاي من جيبنا ترى، من جيبنا، من باب على انه هذا اصل مطلق استصحاب الحياة، اثبات للقتل يكون عن طريق الملازمة العقلية، لعله من الناحية قال ضعيف. وانتظر هني الشيخ الانصاري الان يجي الى هذا الاحتمال الضعيف، هو الشيء الذي بينته ان الاخر الضعيف يعني يوجد ضمان استصحاب الحياة. وفي التحرير ان الاصل عدم الضمان، والله هاي عبارة التحرير بس تستهلها، أن الأصل عدم الضمان من جانبه، من جانب من؟ الجانب، هاي واضحة. وبعد الأصل شنو؟ واستمرار الحياة من جانب الملفوف. يعني والأصل أن الحياة باقية، فيربح قول من؟ فيربح قول من؟ إذا الأصل استمرار الحياة يكون شي يقول؟ أصل عدم الضمان والأصل بقاء الحياة، فيربح ماذا؟ قول الجاني. بعدين هو الجال الرجال في التحرير وفيه نظر، الشيخ الأنصاري يقول لعل وجه النظر شنو؟ أنه استصحاب الحياة بالتالي شي يثبت له الحق هي المجني، ويقول قول المجني على مو قولي، اذا الحياة باقية يعني قتل صار، يعني هي موجودة، يعني هي المجني عليه، وكيف يقول فيرجح قول الجاني؟ اذا يقول والظاهر، الشيخ الانصاري يقول ان مراده النظر في عدم الضمان، ما هذا معنى تقول لا ضمان ويرجح قول الجاني لإطالة عدم الضمان؟ حلو هذا، حلو حلو, حلو. لكن بعدين نقول واستمرار الحياة هذا ما له معنى، هذا ما يثبت عدم الضمان. لا موسى هو قال أصل عدم الضمان الجانبي، وبعد شنو؟ واستمرار الحياة سيرجع، هذا تسريع جاب علامة. والظاهر أن مراده النظر في عدم الضمان من حيث أن بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القد، هذا أصل بقاء الحياة، يشرب له الضمان هذا ويا المجني عليه مو يجاني. فلا يجري إصالة عدمه بعد ما أعلم. احنا نقول الأصل عدم الضمان هنا بالعكس يجري الضمان وعدم الضمان يا مولانا. وهو الذي ضعفه المحقق يقول هذا الاحتمال وهو اصحاب الحياة الى زمان القيد الذي هو سبب قلنا علما يصير للضمان. هو الذي ضعفه المحقق وان ضعفه قال وفيه احتمال اخر ضعيف. وانا قلت في الشيخ الانصار يقول مثل ما قلت فيه احتمال اخر وهو انه يجب اصحاب الحياة ايه ويثبت ماذا حين اذن الضمان. فالشيخ الانصار يقول هذا الاحتمال الاخر الذي قال ضعيف هو هذا الاحتمال اصحاب الحياة. هذا اصحاب الحياة يثبت حين اذن ماذا الضمان. لكن قواه بعض محشيه يعني بعض محشي المحقق يعني الشرائع يعني ها قوى هذا الاحتمال وهو اصحاب ماذا وان ضعفه المحقق بس هو قوى قال اصحاب الحياة يجري وكذا والى اخره. لكن قلنا نص بس على رأي القدماء لا اشكال. بس شيخنا الانصاري التهواية هنا نحكيه بالتالي الاصل مثبت وين صار بس قاعد يقول فلان هكذا قال وفلان هكذا اصل مثبت وين صار والمستفاد من الكل نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب استصحاب الحياة. سبب ماذا الذي لإثبات القتل الذي هو يعني القتل سبب ماذا للظمى. فالمستفاد من الكل هو هذا على أنه استصحاب الحياة نفسه يجري لولا المعارض مع أنه هذا أصل مصدر بعد اذكم وخلص من عبارة اشوف الذي هو خلص ومنها زيادة هذه ومنها ما موجودة ومنها ما في التحرير بعد هذا الفرع فرع جديد يا اخي في التحرير ذكره بعد هذا الفرع السابق الجان. ولو ادعى الجاني شوف الله هذه العبارة ولو ادعى الجاني هذه العبارة اللي موجودة عند البعض في الهامش وجودها لا بأس انه يزيل مستفاد من كل اصحاب الحياة يجري لولا وجود المعارض. هاي المثل في هذا الهامش اللي يقول ماذا أنا هذا يجري لكنه اكو صارت عدم الضمان تقف امامه لولا ذات لكان هذا يجري. مضمون هالجد مهم ماذا الموجود في الحامش ومنها ما في التحرير بعد هذا الفرع. قال اقرأ لك العبارة خلنا نقرأها انا وياك. ولو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه بأصبع يعني انا كان بيدي 60 رأيت ماذا يدك موجودة هكذا انت حاط انا مات بالستين مرض على يدك فانقطعت اصابعك او يدك فكم اصبع في يدك موجود كم اصبع المجني عليه يقول 5 اصابع انا انسان كنت مستقيم سوء الجاني يقول لا انت ابو 4 اصابع. ففي مثل هذه الحالة القول ماذا قول من واعترض الجناية خطائية ما يأثر شعبية خطائية الى اخر فاهنان في مثل هذه الحالة بعضهم قال الاصل السلامة وبعضهم قال الاصل ماذا الى اخره المعارض. بس بعض ما يحتاج حتى اهدادنا في اهنان قال اذا الجاني كان يدعي عروض النقص يعني يقول لما اتت به امه الى الدنيا ابو 5 اصابع كان ورمود زال اصبع فانا لما نضربت ماذا قطعت 4. بعض احنا شاهدنا ايه قال البعض هنا في هذا الصورة اذا كان الجاني يدعي عروض النقصان اصبع القول قول من المجني عليه لأصالة بقاء 5 لأنه يعترف أنه لما أجل الدنيا 5 صادق على هذا الست السلامة باقية وزالت من صفحة بقاء السلامة بقاء الخمس. هذا أصل المعنى. ليش؟ لأن أنت لما تستفحد الخمسة استبت عدة لزمة بيبك ولا رجاء أنه ماذا؟ الخمسة باقية. خمسة ما بيبك اللي تريده شنو؟ أشوفه بالله افتح قلبك جنة. إذن الجناية وقعت عليك على اليد التامة. الجناية على اليد التامة الخمسة. أنا أريد أثبت هذا أن الجناية وقعت ماذا؟ المهم هذا مو أصل له خمسة أصابع. لا، جناية وقعت على خمسة. كانت خمسة أصابع له قبومه. الجناية وقعت على خمسة. هذا أصل فيه عذر ماذا؟ الاستصحاب ما يقول الجناية وقعت على الخمسة، يقول له خمسة. أنا الذي أريد ماذا؟ الجناية وقعت عليها من؟ على الخمسة. هذا إنما يثبت ماذا؟ بالملازمة عقلية. لذلك يقول ومنها ما في التحريف بعد هذا الفرق السالفة قال ولو دع الجان نقصان يد المجني عليه بأصبع احتمل تقديم قوله قول الجاني عملا بإصالة عدم القصاص. الأصل على أنه في الأصل الزائد الخامس نشوف هل وثبت القصاص؟ ثبت طول القصاص ولا أصل عدم من أربعة ثبت لكن نظام في الشكل أصل عدم وتقديم يعني احتمل تقديم قول المجني عليه إذا الأصل سلامة. هذا اللي ادعى الجاني نفي السلامة أصلا قال لما الإذن المطلوب هو ماذا كان له أربعة. أما لو ادعى زوال السلامة طاريا قال بعد ذلك زالت فالأقرب أن القول قول المجني عليه. فليش الأقرب قول المجني عليه؟ لابد استصحاب ماذا؟ بقاء خمسة. انتهى. ولا يخفى الشيخ الأنصاري يعني بين الشاعر صراحته يعني صراحة قول الأقرب أن القول المبني عليه في العمل بإصالة بقاء السلامة يعني عدم زوال الأصبع في نعمل بهذا إصالة عدم زوال الأصبع لإثبات ماذا أقول إياه؟ لإثبات ماذا؟ أن الجناية وقعت عليها على اليد التامة وهذا أصل مجد بعد فمقاء السفرتي فرتي يا أخي جانبي راح نذكر قال فالأقرب القول قول المبني مقابل الأقرب شنو هو مقابل الأقرب؟ يقول والظاهر أن مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ رحمه الله في الخلاف في نظير المسألة في نظير هذه خمسة وأربع صابع. نظيرها شنو نظيرها؟ وهو ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صحة العضو المقطوع وعيبه. مسألة هاي أخرى أنه العضو اللي بيقطعته مثل اليد سلمنا أنا اقطعت إيده لكن الجاني يقول كانت يد شلاء. شلاء يا اخي شلاء ايش مريض ايش مثل يد الميت هاي الشلاء. والمجني عليه يقول لا لم تكن يد شلاء. هذه المسألة مشار الى موردنا في هاي مسألة اليد الشلاء اجدال السفطوس ايش قوة عدم الضمان قوة عدم الضمان فالاحتمال المقارن المقابل للاقرب ايش راح يصير هو عدم الضمان الذي ذكر الشيخ ماذا في مسألة اليد الشلاء المشابهة هاي اليد الشلاء علما لمقامنا فإنه قوى عدم ضمان الصحيح يعني في اليد المعيوبة إذا قلت اليد المعيوبة غير المعيوبة قوى عدم الضمان من الشيخ الطوسي فمقابل الأقرب هو هذا الرأي الذي راح يصير وهو أنه لا ضمان. ومنها ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط والشرائع في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندمار او قبل الاندمار. هل شنو معناه؟ رأيت شخصا بيدي 60 انا بي مو انا بيدي شخص ما تفترض 60 بيدي يا اخي مشكلة هذا بيت شخص كانت السكين رأى شخصا فقطع يديه ولم يكتفي وكاتي هدى بعد قطع رجليه كم بيئة نواسة بيئة كاملة لليدين وبيئة كاملة علما للركنة، لكن بشرط أن لا يموت. وعما إذا مات بعد القطع دية واحدة، لأن دية الأعضاء يقولون تدخل في دية النفس. فاختلفوا الجاني ويا من؟ ويا ولي المجني عليه، لأنه حينما مات، هذا مات بعدما اندمل الجرح وبرئ، مات حتى كم دية تجد؟ ديتان. إذا مات بعد الاندمان تجد ديتان، دية لليدين دية للرجلين. أو أنه مات بعد قبل الاندمان حتى كم دية تجد؟ دية واحدة، يعني دية الأعضاء إنها تدخل في دية الناس. في تلك المسألة ايضا يظهر منهم الاصل المصدر. مثلا ايش قالوا؟ طبعا الشيخ الانصاري شكل خلاص. مثلا قالوا نستصعب ماذا؟ عدم الاندماج. وهذا اصل المصدر، لان تصعب عدم الاندماج في تثبت لك انه لا اندماج، اطلبه بيدك مش انت شو تريد. انه بالتالي تريد تثبت انه لم يمت من سبب عدم الاندماج، انه مات ديما بسبب السراية. تريد ايش تسوي؟ فتجب الدية الواحدة، وهي ملازمة عقلية. طبق العبارة. ومنها ما ذكره جماعة تبعا للمقصود والشرائع في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندمان. او عبارة هواية قاصرة، العبارة جدا قاصرة يا اخي. هاي العبارة واحد لما يقرأها بناء المقصود يا فرح، هذا الفرع المقصود من حد الفرع اللي يقرأناه شوكي اليوم اول درسنا، وهذا تكرار راح يصير. فالتفت يا اخي، المقصود من هذا الشيء غير المقصود من ده. المقصود من نوردنا ماذا؟ بالشكل الذي وضحت لك اياه، قطع يديه ورجليه. فاختلفوا انه اذا مات بالسراية تجد حينئذ ماذا؟ دية واحدة، والا تجد ديتان. ياهم فاذا من دمله لا راجع. على اي حال الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقه، خصوصا كتب الشيخين المفيد يعني منها الفروع هواية يعتبر اللي بنبنيها على اصل مصر والفاضلين والشهيدين، فهاي كلها مبنية على الاصل المثبت. لكن قلنا بنوا على الاصل المثبت انه رأيهم ماذا؟ قلنا وشهاد رضاب الضفر لذلك بنوا على هذا. بس الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول سلمنا ان القدماء يعنون بالاصل المثبت، لكن مو كل اصل رواية ترى صعب ننسب الى القدماء كل اصل مثبت يعنيون به. فهل تسمح نفسك ان تنسب للقدماء هكذا؟ لو ضربنا على انه بيد السيف فضربت الكساء، وفي الكساء كان شخص اولا، لكن لم نعلم انه باقي في الكساء او كان خارج منه. هذا فرق عما سبق شنو؟ هناك فرق عد موجود، لكن ما ندري حي كان ام لا. هناك الاصل المثبت شويه قد واحد ماذا يتقبله، اما هنا ما لا ما ندري اصل يوجد. هذا هو كان اول في الكساء، امس كان في الكساء، صباحا كان في الكساء، بس ما ندري الان هو في الكساء ام لا. فضربت انا الكساء وشردي فهمت بسرعة فألقي القبض عليه. هل يمكن واحد ينسب للقدماء انهم يقولون نستصحب بقاءة الكساء؟ فلازمه انه ماذا قتله. يمكن هيك شيء عن واحد ينسب له واسع عرفه الا اللهم عن واحد يزول. وهل تجد فرقا بين هذا وبين من وبين من وبين ذات السابق؟ السابق شنو هو؟ انه كان حتما في اتفاق لكن نشوف على انه حي او ليس بحي. انت تجد فرق؟ لا تجد فرق. لا تجد فرق بين هذا وبين ماذا ذا. لكن مع ذلك نسبة ماذا؟ لما تعرف المثبت؟ لما تعرف المثبت؟ شنو الفرق بينات؟ ما تفرق. لما تعرف المثبت؟ لا اسمع عقلي عادي. لكن مع ذلك نسبة الاول يا اخي الى القدماء وهي اصعب ابنيا من النسبة الثاني. لذلك يقول لكن المعلومة منهم من الشيخين والفاضلين والشهيدين ومن غيرهم من الاصحاب عدم العمل بكل اصل مثبت. لا يمكن ان يتجنبوا. فاذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة اللي ذكرناها على ضرب اللفاف بالسيف، اللفاف هو هذا الكفاح، على وجه لو كان زيد الملفو به سابقا، مثل كان ملفو سابقا بالكفر باقيا على اللفاف لقتله حتما، الا انهما اختلفا في بقائه ملفوفا او خروجا من اللب. فهل تجد من نفسك رميه؟ يعني فهل تسمح نفسك ان ترمي؟ فهل تجد من نفسك رمي احد من الاصحاب؟ هذا الحكم يا حكم، لان الاصل بقاء لفه فيثبت ماذا؟ القاتل. الا ان يثبت الاخر خروجه ببينة بغير بينة. شنو الا ببينة؟ يفتحون اللحاف بالعجل ماذا يشيلون اللحاف. يثبت الاخر خروجه او فهكم من اول. فهل تجد من نفسك رمي احد؟ هلا صعب علي يا اخي. او تجد ها؟ شنو تقارنا؟ هي المقصود على انه ماذا كيفما كان. او تجد فرقا بين بقاء زيد على الله وبقائه على الحياة، يعني بين هذا المثال وبين المثال السابق الذي حتما في اللفاف، تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف وبقائه على الحياة لتوقفي تحقق عنوان القتل عليهما عليهما على بقائي على اللف في المثال الأول وعلى بقاء على الحياة في المثال الثاني. هل تجد فرقا؟ هاي تجد، هاي التفت العبارة. أو تجد، هاي تجد عطف عليهما، هل تجد السابق؟ يعني فهل تجد من نفسك؟ كلا لا أجد. هذا التفهم يسمونه إنسان. وهل تجد فرقا؟ كلا لا أجد. فرق ماضي، معناته مثبت. معناته مثبت. عنوان القتل ماذا؟ يتوقف عليهم بالملازمة. لا أجد فرق. لكن مع ذلك نسبة الأول إلى الأصحاب لا يصعب عليه. معناته معناته مثبت. وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا. وفض مثال اخر هم يقول صعب ان ننسب للاصحاب ان اصل المثبت. كان عندنا حوض يا اخي قبل مدة كان فيه ماء ووقع الثوب في الحوض بناء على انه ما يشترط شنو يقولوا يعني العصر وما ادري كذا. لكن اذا الحوض فيهما فهو شنو؟ انغسل الثوب. لكن لعله يوجد ثقب الاحواض فوبلي فهو مثل تشير لعله فرغوا بالبيت ندريني عنه. وسقط ماذا عن مقدار الكر او ما اصلا ما موجود به او لعله ما موجود به. فهل يمكن أن ننسب للأصحاب نقول بلي هذا صار طاهر. شلون؟ يعني نشك بما يوما بما باقع الماء نصبح بقاء الماء فيه. يلا شفت وجدانك يقبل هذا الشيء ويصعب ترى واحد ماذا؟ ويتقبل هذول الأشخاص الذين أصل مثبت يحبونه قلبه خليجون يلا إلى هذا. يلا هذا واحد يقبل هذا هنا الأصل إلا اللهم بعدين يده اليوم الشغل عن الواسطة قد تكون خفية وقد تكون ماذا؟ لعل جلاء الواسطة هنا ماذا قد واحد ينفذ مو بعيد ترى ما تجي. وتقال وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ثم شك في بقائه فيه فهل يحكم احد بطهارة الثوب بثبوت من غساله بواسطة اصالة بقاء الماء تقبلك فيه. وكذا لو رمى صيدا هذا مثال اخر لو رمى صيد بسهم لكنه ماذا شك انه كان يوجد مانع او لا يوجد مانع من اصابة السهم فهل يمكن تسمح نفس الشخص ان يقول اصل ما موجود مانع اذا قتل تقبل قرأ انا شو اشوف نفسي مطاوع لماذا ان اقول بهذا الشأن اذا قتل باصابة عدم المانع ويصعب يعني هذا الشيء واحد يقول وكذا لو رمى صيدا او شخصا على وجه لو لم يطرح حائل لاصابه فهل يحكم بقتل الشخص الصيدي او الشخص باصالة عدم الحائل الى غير ذلك مما لا يحصى. مثلا اجباري هذا المثال اذكر من باب فائدة الكم من باب فائدة لان انا مدة كنت ماذا في الزمان السابق افكر فيه لذلك اذكر لكم هاي بعض مرات يصير يا اخي واحد قاعد يغسل ماذا ثوب تطش والسيار ماذا موجود عليه من على الطش فهو ما دام السيار موجود فوندا موجودة فهو ماذا ثوب لكن بعد مدة لما ارفعت الثوب ورحت ماذا شبرته على الحد واذا لاحظت السيار رأيته ماذا على الارض بس ما ادري السيار صار على الارض متى قبل ان شي يسمونه يا بعد ما تفهم شريك اقوله هنا انا بعد شنو هذا انا مدة في الزمان السابق افكر شلون هذا هنا شلون يصير هذا بعد اصل مدبس هذا يعني انت شلون فيك تستصحى شلون تقول الاصل انه باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي خسلنا وقع الى الان بس باقي باقي انت تريد تثبت انت تريد تثبت على انه غسل ماذا في الكور او ما بحكم الكور الكور او ما بحكم الكور هذا بعد حينئذ يصير ماذا اصل مثبت ذلك احنا نريد غسل في الكور نريد اصل غسل وكور لا غسل في الكور هاي في لا تنساها في لا تنساها في يا اخي في مهمة اهمانة نريد غسل وكور فإلا اذا غسل وكور واذا على هذا الاساس ماذا يعني ولو حصل الغسل بعد الكور او قبل الكور ما جاء لا غسل في الكور فاذا نريد غسل في الكور حينئذ حتى بإصحاب بقاء هذا الصندوق تطش حتى ما راح يثبت أنه باقي إلى الآن على الكبرى لكن أنا أريد غسل ماذا في الكبرى فهذا حين إذن بالي يصير أصل ماذا مثبت بعد واضح يصير أصل ماذا لا هو لا نحكم بالكبرى لا كون الغسل في الكبرى لا كون الغسل في الكبرى لا الذي معاملات الشرع ماذا الذي غسل في الكور فهو طاهر اي صحيح هذا ما تقوله صحيح لكن لا تعال ثبت لي ان الغسل صار في الكور هذا انا اريده ثبت لي ان الغسل صار في الكور بالاستصحاب يقول على انه هذا كر اما المهم انا اريد غسل وقع ماذا في الكور وهذا شلون يثبت لي هذا الوجدان يثبت اذا الكرية ثابتة بالوجدان ورجعنا ماذا الى نفس الشيء الاستصحاب يقول لك هذا الصوت يسقط بعد اقول له مولاي ايها الاستصحاب اقول له هذا الى الان كن الى الان كن ان شاء الله الان واقع اقول له مولا هذا الغسل صار في الكور. يقول ما ادري ايش بعد ما تعيش راجع وزن انا لا اذا ثبت الاول ماذا بني مولانا يقول قدس سره وكيف كان الى غير ذلك ما يقطع من الامثله التي نقطع بعدم جريان الاصل لاثبات الموضوعات الخارجيه التي ترتب على تلك الموضوعات الخارجيه مثل الغسل في الكوب هذا الذي مثلته اخيرا او مثل القتل يترتب عليه حكم شرعي من دية من قصاص من طهاره في مثال الكوب وكيف كان فالمتبع هو الدليل يعني يكون نمشي على الدليل يلا امشي خلاصه اذا طلعنا هسه واحد قال لنا يلا راي الشيخ الانصاري شنو صار سوى الشيخ الانصاري النتيجه هالنتيجه هاي المتبع هو الدليل وقد عرفت ان الاستصحاب خذ خلاصه هاي لقد احسن واجاد قدس الكروه في ايجاده وقد عرفت ان الاستصحاب ارسلنا به يعني الاستصحاب من باب الظن النوعي من باب يفيد الظن وعن ما هو ظاهر اكثر القدماء فيصير احد الامارات الاجتهاديه يثبت به كل موضوع كل موضوع يثبت به حين هذا لكن يا موضوع يثبت به الذي الظن فيه كافي يكون نظير المستصحب في اثبات الظن فيه في جواز العمل فيه بالظن الاستصحابي اما اذا ما يكفي فيه الظن مثل كما مثلنا امس بيمن تذكرون بيمن مثلنا الظن بالقبله اذا ولى الظن بيمن بدخول الوقت لما بدخول الوقت في دخول الوقت لا استصحاب الظن هذا اذا قلنا في احد الامارات اذا قلنا خذ الوقت واما على المختار من اعتباره من باب الاخبار فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية على المختار شبه الآثار الرأية فجم باب الأخبار مو باب الظن لأن يجينا إن شاء الله أن الأصحاب لا يفيد الظن دائما ولو أفاد الظن لا دليل على حدية الظن وأما على المختار من اعتبار باب الأخبار فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحاب فقط الآثار الشرعية هي المباشرية نعم هنا شيء هاي من أفكار الشيخ الأنصاري من أفكار الشيخ الأنصاري هذا أن الأصل المثبت نقول حجة إذا كانت الواسطة ماذا خفية بحيث الأرض ينسب الأثر علما للمستصحب مباشرة الواسطة أصلا بعد لا لا شنو قولي ياي لا يلتفت إليه بحيث يعود ماذا هذا اثر كما في مياه مثال جنة مثلا مثلا شنو هذا ما تحوض الكور استصحاب الكور في الحوض اللي اريد ان اثبت لي ماذا كرية هذا الماء هذا قلنا عصر مثبت لكن العرف يرى ماذا ان الاعتصام وعدم الانفعال اعلاما متغسل على كون على بقاء الكرة الحر هالمقدار ينسبة الى هذا هاي الواسطة بعد يغفل عنها العرف لا يرى وإن شاء الله ما تجينا الوسائط مرة خفية ومرة جلية ومرة ماذا متوسطة إذا كانت خفية بحيث الأثر العرف ينسب رأسا إلى المستصحب من دون بعد الواسطة يلغيها فإننا بعد هذا ما يصير أصل مثبت مكتبة لا تنقض اليقين بالشك ماذا أنه لازم أرتب هذا الأثر إذا ما رتب هذا الأثر يقال قد قصد اليقين هذا أثر إيمان لنفس المتيقن المستصحب اذا ما اردت دان قدت اليقين ماذا بالشك اذا على هذا الاساس اعلان الاستصحاب يكون ماذا حجه وان كان واسطه موجوده والشيخ ان شاء الله بعدين غد ماذا يذكر عده امثله وموارد ماذا بس عنوان البحث هذا انتهى بس انا صار التعليق اقول صار التعليق ابين المتأخرون لم يقبلوا من الشيخ الأنصاري هذا الاستثناء ليش؟ هذا أبين لي فائدة يا أخي لأجل أن العرف إنما يتبع متى؟ في تحديد مفاهيم الأدلة. مثل فتيمموا صعيدا، مفهوم تيمموا هو الوجوب أو الاستحباب، تحديد المفاهيم. أو مفهوم الصعيد ما هو؟ تراب يوم مطلق وجه الأرض. في تحديد المفاهيم نرجع إلى الأرض. ليه؟ لأن هذا الكلام وهو تيمم كلام عرقي من عرقي إلى عرقي، من أول عرقي من عرقي إلى عرقي. فكانت الروايات أحسن من سيدنا. فنرجع على العرق في تحديد المفهوم. أما في غير هذا المجال بعد لا نبدأ إلى الحكم، في غير هذا المجال بعد ما نبدأ إلى الحكم. في غير هذا المجال مثل أمثلة ابن إدراك، مثل الكر يقولون مقدار شقد يا أخي؟ 27 شبر. شبر يعني شنو معنى أقوله؟ شبر شبر شبر يعني معناه هو هذا المعدل في 98 يد. هذا شبر هو شبر؟ لا، يعني من هنا من رؤوس الأصابع إلى الزند، هذا شبر. العرف يفهم من الشبر ماذا؟ هذا الأول تنقول المدار على ما يفهمه ماذا؟ العرف في هذا العمل. فالعرف قال 27 شبر. كان عندنا ماذا؟ حول قسمة. طلع 27 شبر إلا شعره، إلا شعر لو فرض. يلا شنو رأيك؟ العرف هنا يقول كله، لكن الدقة شو تقول؟ بروكر احنا 27 ودان الشارع عطوا 27. يلا شنو نظرك هنا؟ هل نتبع العرف بعد؟ كلا. العرف يتبع في تحديد المكان من الألفاظ، ولا يتبع في غير ذلك في تحديد ماذا؟ المصادق، مصادق المفاهيم. مصادق بعد يكون الشرع على الدقة. 27 إلا شعر إذا صار هذا ما يصير بعد ماذا؟ ما يجوز، ما يجوز. هذا ليس بكور. عرف إذا أنا من السبع. في موردنا نقول كذلك الشيخ الأنصار. في موردنا للشيخ الأنصار رضوان الله عليه نقول بأنه هذه المسامحة العرفية من العرف ينسب الأثر لمن ينسبه، لمن ينسبه؟ إلى نفس المصدر، مع أنه حقيقة ليس منسوب لنفس المصدر. كيف نرجع هنا إلى الأرض؟ هذا ليس في مقام تحديد لمفهوم اللفظ حتى نرجع علما إلى الأرض. هكذا أشكل على الشيخ، وبعض الغاد يوجه ماذا؟ كلام الشيخ إلى آخره. يا مولانا طبق العبارة. لذلك يقول نعم هنا شيء، وهو أن بعض هذا الاستدراك من يريد الوصي أوافض إذا كان خطيئة يدرسها، وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة هذه بعض الموضوعات الخارجية يعني هي الواسطة التي تكون بين مطلب الحكم الشرعي، هذه تكون الوساطة الخطيئة بحيث يعد العرف الأحكام الشرعية المترتبة على الواسطة يعدها أحكام علما، هي الطهارة اعتصام لأن مترتبة علما على كرية مال الماء، لكن العرف ينسبها علما إلى نفس المستصحب وهو بقاء الكرب الحرف من الوساطة الخفية، بحيث يعد العرف الأحكام يعد بل الأحكام المترتبة أحكام نفس المستصحب. وقلنا هذا يختلف، وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الواسطة عن أنظار العرف. بعض مرات الواسطة جلية بالنسبة تصير ضعيفة، بعض مرات خفية جدا بالنسبة الحكم إلى المصطلح تصير قوية، وهكذا. منها يعني من هذه المراتب الواسطة ومن هذه المراتب خفاء ووضوحا، وقلنا سبقا ما إذا استصحب غد إن شاء الله نبينه. الحمد لله رب العالمين.